الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح. إحنا قلنا الصلح نوعين، على الإنكار، على الإقرار وعلى الإنكار. خلص جزء الإقرار وبدأ في دعوة الإنكار. الإنكار معناه إن هو ادعى دعوة فأنكرها ثم تصالح. فبيقول هنا إذا أنكر، مين اللي أنكر؟ المدعى عليه، دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح. ده على قول الجمهور خلافا للشافعية، إن هو لا يصح صلح مع إنكار. إذا كان المنكر، ده شرط صحة الصلح، إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة فيدفع المال افتداء ليمينه. طب العكس، لو كان المنكر معتقد صحة الدعوة يبقى أكل أموال الناس بالباطل، صح؟ ودفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها. برضو شرط الثاني ان المدعي يعتقد صحة الدعوة، فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له. قاله في الكافي، وبه قال مالك لعموم قوله الصلح جائز بين المسلمين، وكان إبراء في حقه، أي المدعى عليه، لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه، وبيعا في حق المدعي. يبقى هنا بيكيف صورة الصلح. التكييف معناه تحويل الصورة إلى صورة من العقود الفقهية، ده معنى التكييف. لما يجي مسألة مستجدة ونقول هذه المسألة نريد أن نكيفها، بنكيفها إزاي؟ بإيه؟ بإلحقها، تكييفها يعني قياسها وتخرجها على مسألة. فهنا بيقول تكييف مسألة الصلح، إبراء للمدعى عليه وبيعا في حق إيه؟ المدعي. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه. أما المدعي فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة، وأما المدعى عليه فلأن الصلح مبني على جحده حق غير المدعي ليأكل ما ينتقصه الباطل، ما ينتقصه بالباطل، وما أخذ فحرام لأنه أكل مال الغير بالباطل. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال في الكافي، وهو في الظاهر صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق. من قال لآخر صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، خلاص. يبقى هي أول مسألة هنا إن شروط صحة الدعوة الصلح في الإنكار أن يكون المدعي ليس كاذبا، والمدعى عليه ليس كاذبا. من علم كذب نفسه يبقى لا صح الصلح في حقه، ويكون أكل أموال الناس بالباطل، وما يأخذه فحرام. مسألة تانية، لو قال له صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك، هو مش عايز خصومة في المحاكم، فبيقول صالحني عما تدعيه، ليس إقرارا بالدعوة. إن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن له أم لا. هنا بقى مسألة كمان، دخل واحد أجنبي، كلمة أجنبي هنا بمعناها طرف ثالث، كلمة أجنبي تختلف باختلاف بابها. الأجنبي في النكاح معناه إيه؟ غير محرم. أجنبي في العقود معناها طرف غير طرفي العقد، طرف أجنبي، طرف ثالث. فلما نقول أجنبي، وأجنبي في اللغة المصرية يعني إيه؟ عيني خضرة وشعر أصفر، يبقى أجنبي. وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن له أم لا؟ واحد لقى اثنين، ده بيقول له لا مش ليس لك حق، والثاني يقول هذا حقي. فدخل قال خلاص يا عم حقك أنا هدفعه. هنا صح الصلح أذن أم لم يأذن؟ طب ما احنا عندنا في القاعدة إن لا يحق دفع الديون إلا بإذن صاحب الدين، صح؟ طب هنا ما استقامتش ليه؟ لأن ده مش دين، لم يثبت الدين أصلا، إنما ده تبرع ولم يتبرع عنه عشان تبقى منه. لأنه هو لو كان دين هقول أنا حسدت لك دينك لازم إذنه عشان ما تبقاش منه، إنما هذه الحالة ما فيهاش منه لأن أنا منكر. لجواز قضائه من غيره عن غيره بإذنه وبغير إذنه، ولفعل علي وأبي قتادة وتقدم في الضمان. علي وأبي قتادة عملوا إيه؟ ده برضو حديث يؤخذ منه أدلة، يؤخذ منه أحكام. كان رجل مات وترك ديناران، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أراد أن يصلي على أحد سأل هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم صلى، وإن قال لا أمسك وقال صلوا على صاحبه. فكان في بعض الصحابة، لأن في معاني من معاني الإخوة للأسف الشديد احنا افتقدناها افتقادا شديدا بسبب التعصب والجهل ونصرة النفس وإرادة الغلبة على الغير. فيجي علي وأبي قتادة يقولوا علي كام كذا، يقولوا احنا هنسدد. فكان رجل مات فقالوا عليه ديناران، فعلي وأبي قتادة قال نتحمل عشان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه حرصا على أخيهم الميت. ولم تذكر في السنة اسم الميت، يعني لم يكن صديقا حميما لهما، إنما كان من عموم المسلمين، ولكن كانوا حريصين على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، لأن صلاتك إيه؟ رح سكن لهم ورحمة. فكانوا حريصين أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فكانوا يدفعوا. فجئ أبو قتادة وعلي بن أبي طالب، قتادة أبي قتادة وعلي بن أبي طالب دفعوا الدين. هنا لم يستأذنوا الميت ولا الورثة، بمجرد قالوا احنا هنتحمل الدين يبقى ايه خلاص. فأخذوا منه ان هنا المسائل ديت مش محتاجة ايه، مش محتاجة اذن، لكن لا يرجع عليه بدون اذنه. دي بقى المسألة، ان هو ما ينفعش يرجع عليه الا ما استأذنه يرجع عليه، يعني ما ينفعش عليه وابي قتادة يسددوا الديون ويذهبوا الورثة يقولوا لو سمحتوا احنا سددنا الدين هاتوا الفلوس، لازم استئذانه. لان احنا قلنا القاعدة ان من اراد التبرع بشيء واراد ان يرجع لابد من اذنه، لكن لا يرجع عليه بدون اذنه لانه ادى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا، فان كان باذنه رجع عليه لانه وكيله وقائم المقام. كلمة رجع عليه يعني ايه؟ اخذها مرة اخرى. ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوة مع الإنكار. هنا بيضرب مثال، من صالح عن دار ونحوها بعوض. واحد كان اشترى شقة وراح لقى الشقة متباعة خلاص، فهذا الرجل جاله حد علشان خاطر ايه يتفاوض معاه، قال له الشقة ديت متباعة وانا مش عايزها، قال لا هي لك. تخاصموا، الدعوة فيها انكار، و فالدعوة هنا كان فيها انكار، قال صالحني على الدار. فصالحني على الدار يعني ايه؟ يعني خلاص خدها وادفع أي مبلغ أو اترك شيء. فبان العوض مستحقا، الشقة طلعت مش إيه مش بتاعته، هو صالح الدار اللي هو المشتري التاني دي ما بقتش بتاعته، ده هي بتاعت المشتري الاولاني، البيع الاولاني التاني باطل. فطلع مستحق، مستحق يعني مغصوب، مستحق يعني ليس ملكه. فهنا بيقول رجع بالدار ان كان مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار. يعني اضرب مثال تاني خالص، انا رحت عشان اشتري دار، ماشي، بعد ما اشتريتها اديته قصاد الدار ديت عربية، قلت له الدار بدار، فبان العوض مستحقا. مستحق يعني ايه؟ مش بتاعي. فلما خد الدار، انا خدت الدار وهو خد الايه؟ العربية، العربية طلعت مسروقة، هيحصل ايه بقى؟ لا، العوض انا معاه، هو معاه دار وانا معاه عربية، العربية مسروقة اديتها له وخدت الدار، يبقى الدار هي موضع الصلح والعوض السيارة. وطلع السيارة دي مسروقة، هيحصل ايه؟ العقد اللي الصلح ده باطل، هنرجع من الاول، هنرجع بالاقرار، مع الاقرار هرجع بالدار، هو هياخد داره وانا اخد عربيتي. ولو في انكار يبقى الدعوة ترجع برضو ايه؟ في الانكار، يعني ترجع تاني الدعوة للمحكمة تعيد فيها النظر، لان اصبح العوض مستحق باطل زي اي بيع، ماشي. هنا بيقول لان اي الاقرار رجع بالدار المصالح عنها ونحوها ان بقيت وببدلها ان تلفت، مع الاقرار اي اقرار المدعى عليه، لانه بيع حقيقه وقد تبين فساده لفساد عوضه، فرجع فيما كان له وبالدعوى مع الانكار، يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله. خلاص، يبقى الدعوة مفهومة كده. لو فرضنا أن الدعوة في طرف فيها باطل زي فساد العقد، ترجع تاني من الأول، سواء الإقرار هنرجع أنت مقر، لو إنكر إنكار هنرجع برضو في اللحظة، لحظة الإنكار، ونعيد من الأول على صلح على شيء آخر، مسألة سهلة. طيب اللي جاي بقى الصلح عما ليس بمال. احنا اتكلمنا عن الصلح على المال نوعين، صلح مع الإقرار وصلح مع الإنكار. ده بقى الصلح فيما ليس بمال، ينفع؟ فبيقول هنا لا يصح الصلح عن خيار. خيار يعني ايه خيار؟ يعني واحد باع حاجة وقال له سيب لي أسبوع أفكر، قال له لا خد 100 جنيه وننهي العقد الآن، يبقى كده صلحه على الخيار. طيب في مسألة اسمها الضمان الإضافي، الصلح على الضمان الإضافي. يعني ايه الضمان الإضافي؟ حد عارفه؟ انت اشتريت جهاز ضمان 5 سنين وتمنه 10,000 جنيه، فانت بعد ما اشتريت وقال لك انا هضمنه خمس سنوات في مقابل الثمن 10,000 جنيه، فانا قلت له طب انا هضيف لك 1,000 جنيه كمان وتخلي لي الضمان 7 سنوات بدل 5، صالحه على ايه؟ على ضمان، باع اشترى الضمان في مقابل 7 سنوات. انت عارف يعني ايه؟ يعني 1,000 جنيه هتفحها، لو باظت هتصلحها، لو ما باظتش ضاعت عليها 1,000 جنيه قمار. فلا يجوز الصلح على الضمان الاضافي. خلاص كده، لا يجوز الصلح على الضمان الاضافي، لان ده قمار، انا بدفع فلوس في مقابل صيانة السلعة الموهومة في الفترة الزيادة. فهنا بيقول صلح على خيار، ما ينفعش الصلح على الخيار. طب صلح على شفعة، ما ينفعش الصلح على الشفعة. صلح على الشفعة يعني ايه؟ يعني جه واحد اثنين شركة في أرض، ماشي، واحد باع نصيبه بمئة ألف، فجه رجل أجنبي باع نصيبه رجل أجنبي، فاللي ليه حق الشفعة مين؟ الشريك. فيقول له للرجل الأجنبي ده أنا عايز ألف جنيه وتنازل عن الشفعة، أنا يا إما أخدها منك يا إما أخد منك ألف جنيه واسكت. ينفع؟ لا، لأن الشفعة حق لي مجاني، والخيار حق لي مجاني، المقصود به مصلحة العقد فقط وليس مصلحة المتعاقدين. مصلحة العقد عقد، يعني المقصود من الشفعة زوال الشراكة وضررها أو حد قذف. حد قذف، الصلح عن حد قذف. حد القذف لا يطبق إلا بإذن المقذوف، لأن ده حق شخصي مش مدني. واحد القذف معناه أنه هو نسبه إلى الزنا، قال يا زاني مثلا، لي الحق، له الحق أن يذهب إلى القاضي ويطلب حد القذف، فساومه على هذا الحد، قال له إيه يا تديني ألف جنيه واسكت، يذهب إلى القاضي يشتكيك وتحد، فبيدفع ألف جنيه عشان ما يحدش. ما ينفعش، اسمه الصلح على حد القذف، لأنها لم تشرع لاستفادة المال، بل الخيار للنظر في الأحظ، سماه رشاوي بقى. والشفعة لإزالة ضرر الشركة وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس، وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضى بتركها، ولا يصح. رضى بتركها يعني إيه؟ يعني سقطت مجانا ويأخذ الألف جنيه بتاعته. ولا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه. واحد بيشرب خمرة واتقبض عليه وهو بيشرب بنجو، ممتنى جاي متصل بمئة اتنين وعشرين، الأتاري جه تاني واخده على جنب كده، أقول ولا تدفع؟ ده بساومه على شربه، شرب خمر أو سارقة، يبقى كل الحدود ما فيهاش صلح، لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته أو شاهدا ليكتم شهادته. دي بتحصل بقى، صح؟ شاهد وأنا عارف أنه شاهد ضد في القضية، أروح له وسومه، تاخد كام وتسكت. فلا يصح الصلح على شاهد ليكتم شهادته لتحريم كتمانها إن صالحه، على أن لا يشهد عليه بحق لله أو لآدمي، وكذا أن لا يشهد عليه بالزور. في ناس دي شغلتهم، شغال شاهد زور، دي وظيفته في البطاقة، شاهد زور، اللي عايزني أشهد له أشهد له، اكتب لي الشهادة في ورقة وأنا أقولها. فأجي أنا للراجل ده أقول له طيب ما تشهدش عليها بالزور وخد فلوس، لا يصح الصلح. لا أنا مضطر ماشي، بس لا يصح الصلح يعني أكل أموال الناس بالباطل حرام، لأنه لا يقابل بعوض. نعم، طيب، فصل. ده نوع تاني من الصلح، يبقى الصلح على مال مع إقرار أو إنكار، الصلح على حدود لا ليس فيها صلح، الصلح على الخيار والشفعة وحد القذف اللي هي اللي هي أو الضمان الإضافي، كل ده لا يصح. هنا بقى صلح نوع من الآخر، صلح بيسموه صلح على الجوار، صلح الجوار. هذا مسائله يعني تضم إلى هذا الباب، رغم أنه ليس هذا بابه، إنما بابه باب الأداب، ماشي، الأداب، ولكن هم ألحقوه بهذا الباب لأنه باب من أنواع الصلح. الأصل في الإنسان الاجتماعية، هو يبقى اجتماعي لا يعيش وحده، فالدين وظيفته أن ينظم علاقة البشر بعضها ببعض، كما أنه ينظم علاقة البشر بربها. فمن ضمن علاقة البشر أن يضع لها قوانين للتعامل بعضهم البعض. الدين معاملة صح؟ والمعاملة معناها قوانين نتعامل عليها. هذه القوانين أنواع: قوانين للتعامل في الإجرام اللي هي الحدود، وقوانين تعامل اجتماعي اللي هي حق الجوار تحت بند اسمه حق الجوار. حق الجوار ديت مفيش دولة متدينة غير متدينة، تؤمن بالله لا تؤمن بالله، أي دولة في العالم حتى قوانين للجوار صح؟ قوانين مجلس مدينة ملهاش دعوة بالدين، ولكنها لو اندرجت تحت الدين هتعطي مفعول أكبر للناس. والمقصود بهذه القوانين كلها هو إصلاح حياة الناس، لأن المقصود بالدين أصلا هو إصلاح حياة الناس، ده أصل المقصود به أن الإمام يسوس الدنيا بالدين، لأن الدين موضوع لهذا الأمر، العلاقة بين الناس. هنا يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره. هنا بقى مسألة الحفاظ على الملكيات الشخصية ولو ورد فيه نفع للشخص، يعني ليه نفع عندي بس بالتعدي على ملك غيري ممنوع، بلا إذن. أنا لي أرض وأرضي لن يصلها الماء، أو أرضي أريد أن أجري ماء في أرض غيري حتى يصل لن يصل الماء، دي جاية تاني. أجري الماء في أرض غيري لأن فيه تصرفا في أرض غيره بلا إذن. يبقى القاعدة أني لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره بلا إذن، فلم يجوز. كالزرع فيها، أن هو يجري فيها ماء كالزرع فيها. وإن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجوز إلا بإذنه. ماشي، الأولانية مطلقة. الثانية بقى: له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، وفي إجرائه ضرر على أرض جاره، يبقى أنا نفع أنتفع بإضرار جاري فلا يجوز إلا بإذنه. طب وإن لم يكن فيه ضرر، يبقى إجراء الماء في أرض غيري لا يجوز إلا بإذنه. إن كان فيه ضرر لا يجوز إلا بإذنه. إن كان ليس فيها ضرر ولم يأذن لا يجوز لما تقدم، والثانية يجوز لما روى أن الضحاك، روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض. العريض يعني النهر الكبير، النهر الكبير عريض، النهر واسع يعني. خليج يعني ايه؟ أناية. فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى، فكلم فيه عمر فدعا محمد بن مسلمة وأمره أن يخلي سبيله، فقال لا والله. فقال له عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ يبقى عمر قال له إيه؟ هتنتفع به ولا يضرك. فقال له محمد: لا والله. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل. رواه مالك في الموطأ وسعيد في سننه. ولأنه نفع لا ضرر فيه أشبه الاستظلال بحائطه، قاله في الكافي والشرح وغيرهم، واختار الشيخ تقي الدين، وده الراجع. لو ما فيش، ولكن يعني لو لا لا لا لم نقسمها نوعين: كان فيه ضرر فلا يجوز إلا بإذن، في ضرر. إن لم يكن فيه ضرر ولم يأذن فيجوز، ولكن هيبقى فيه تعدي على أرض الغير فلابد يكون الحاكم هو الذي يتولى ذلك. ولله الحمد دلوقتي قوانين الأراضي الزراعية فيها شرط بأن كل قطعة محددة يصل إليها الماء بطريقة معينة، تقسيم معين بحيث أن الماء يصل إلى جميع الأراضي اللي على النهر أو داخلها في الداخل. والزراعة في قوانين معينة لابد من اتباعها، أو بطريقة دورة أو تنظيم زراعي معين، ده الأصل في تنظيمها. ما ينفعش حد يخالف، جه واحد قال لا أنا والله مش عايز أزرع رز السنة دي، عايز أزرع كذا. طب هل هذا الزرع يضر غيرك؟ إن قال نعم يبقى لا يجوز إلا بإذنهم. ما فيش مشاكل، أي طريقة ينتفع بها الناس ما فيش مشاكل في شروطها، بس بشرط لا يتضرر به الآخر أو سطحه بلا إذن. مثال تاني بقى، أن يمر شيء على سطحه بلا إذن، ويحرم أن يجري ماء في سطح غيره. واحد أضرب لكم مثال، واحد عنده بيت قصير وجنبه بيت أكبر منه وجنبه الثالث برج في خزان كبير، فاستأذن صاحب البرج أن يأخذ ماسورة من الخزان لعنده، ولكن الماسورة دي هتمر على مين؟ على البيت اللي في الوسط. لا يجوز إلا بإذن صاحب البيت لأنها هتمر على ملكه. فهنا بيقول ويحرم أن يجري ماء في سطح غيره بلا إذن. طيب يعني الراجل يقول لك طب أنا يعني ما أخدش مية؟ ده السؤال الرخم. ما أو غيره، استعمال سطح الغير. السلك لا ليس فيه ضرر، يعني السلوك اللي بتعدي فوق ليس فيه. لو في ضرر له حق أنه يمنعه، لو في ضرر عليه له حق أنه يمنعه، إنما فيش ضرر خلاص. ويصح الصلح على ذلك بعوض. معلش صاحب البيت اللي في النص ده كان إيه؟ كان قال له أنا ماشي بس بإيجار. طيب إيجار السطح، ممكن يأجر السطح لغيره في الانتفاع. طب شركة من شركات الاتصالات بتأجر السطح علشان تعمله برج، هل يشترط الإذن صاحب البيت؟ نعم يشترط. طب هل يشترط إذن بقية الجيران؟ هل يثبت فيه ضرر ولا لا؟ الأول الضرر هنقسمه نوعين، ضرر صحي ده هيحكم فيه اصحاب اهل الخبر، ولم يثبت الان اي كلها ابحاث مرسله لم يثبت فيها ضرر صحي. النوع الثاني بقى الضرر المادي، ان هو الناس مش عارفه تنتفع بالاجهزه بتاعتها. يعني لو واحد عنده لاسلكي هيبوظ، لو واحد عنده اشاره تليفون لاسلكيه هتبوظ، اي حاجه عنده حصل فيها تشويش. مثلا يعني لو ثبت ضرر على الجيران بأي نوع من أنواع الضرر اللي هو لا يستطيع أن ينتفع بالمباحات بتاعته، الواي فاي بتاعه باظ مش عارف يشتغل، يبقى لابد من استئذان بقية الجيران لوجود ضرر واقع عليه. ولازم يبقى في قانون كده، قانون دلوقتي بيديله عقد إيجار بس، لا لازم يبقى في قانون من ضمن عقد الإيجار موافقة المساحة الفلانية حوالين الشبكة 100 متر مثلا في طريق دائري بطريقة دائرية، يستأذنهم ويمضيهم على ورق إن هم موافقين على الكلام ده، إن ضرر عليهم. ويصح الصلح على ذلك بعوض، لأنه إما بيع أو إيجار فيصح البيع الحاجة إليه. ومن له حق ماء يجري على سطح غيره لم يجوز لجاره تعلية سطحه ليمنع جاره الماء. هنا بقى إبطال المنفعة للجار. هنا له حق ماء يجري على سطح جاري، أنا جاري جاري واخد من الجار بتاعه اللي احنا قلنا ايه في برج وفي في النص، خدت منه ماسورة، فلا لم يجوز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. مش الجار المنتفع، هو بيمنع جري الماء عن طريق أنه يعلي سطحه، لم يجوز له ذلك لأنه إبطال لحقه أو تكثير لضرره. انما ادي له حقه اقول له بعد ما اجرت له البيت او ما انا جاي معلي، لا ادي له الاجره وافسخ الاجره وانا حر عليه. وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام او كنيف او رحى او تنور، وله منع من ذلك. حرم على الجار لمسألة تانية بقى، الأصل إن الجيران لا يضر بعضهم البعض، يحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. أمثلة: أحيانا بيعملوا أدوار مخالفة، أدوار زيادة عن التقييس، والمجلس المدينة يسمح بها في حدود الصلح، يتصالح معاه على مبلغ. هذه القضية كلها مبنية على الضرر، هل جاري يتضرر بالارتفاع ولا لا؟ لأن ارتفاعات الأدوار محسوبة بطريقة هندسية، بحيث يصل الهواء والشمس إلى الأدوار السفلية في هذا المكان. أماكن العشوائية ما فيهاش تنظيم، يعني ممكن يعمل برج في مكان شارع 5 متر ويعمل فيه برج، إن نظام عشوائي ليس فيه ترخيص، لسه مجلس المدينة لم تنظمه. أما المكان اللي فيه ترخيص لابد من نظام التراخيص معين بحيث لا يضر الجار. أما لو كان فيه عدم ضرر بالبناء والجار فيجوز في إطار الصلح. طيب، هنا بيقول كحمام. الحمام اللي يقصده هنا مش الحمام بتاعنا، حمام عام. جه واحد مأجر الدور الأولاني كده ساونا. الساونة دي معناها ايه؟ طول النهار ناس داخلة بهدوم وطلعة من غيرها، البنت عايزة تنزل تقول كل ما انزل الاقي واحد واقف بفوطة، ضرر ولا لا؟ ضرر. طبعا. فده الفوطة اتخلعت، ضرر على الحياء الناس، لأن المحافظة على الحياء ده من أكبر الضرر. فما ينفعش أجر حمام كده في مكان يتضرر به الناس من خبر المرور والعرف والحياء وحاجات كتير. مثال تاني: واحد جايب ورشة حدادة ومأجرها تحت البيت، الناس لا عارفة تنام بالنهار ولا عارفة تنام بالليل، ده ضرر بالجيران ولا لا؟ أو كنيف. الكنيف بقى اللي هو الحمام بتاعنا احنا، كان زمان بيبقى نظام ترنشات، ده اسمه كنيف. وممكن لغاية دلوقتي بعض القرى فيها الترنشات دي، بيجي كل أسبوع يجي واحد يوم جاي شايل المفضيه و و و و وهكذا، يؤذي الجيران بالرائحة. صح، كل الناس عندها صرف وانت ليش شغال بالكلام ده؟ فيه ضرر، فلا يحرم عليه ان يفعل ذلك. يحرم عليه. او رحى طحونه دي دوشه. اي مهنه من المهن التي تسبب ضرر ضوضاء صوتي لا تجوز الا باذن الجيران. احيانا بعض الناس بيأجر لمحل بيبيع اغاني وشرايط كاسيت أو حلاق، والحلاق ده جايب دي جي من اللي هو الكبير ده وحطه قدام المحل طول النهار يشغل الأغاني، فراغ، بلاش أغاني، يشغل قرآن بصوت مرتفع، مش ده مؤذي؟ مؤذي ولو قرآن حتى، بس إيه الضوضاء. القرآن ده مش معمول عشان نشغله في الشارع، مش هو عشان نحفظه ونعمل به ونستمع إليه. أو تنور، واحد بيته إبلي وبعد كده جاره تحت أجرها الفرن، فالراجل بيقول في الصيف ببقى يعني في فرن من تحت ومن فوق، الشمس في وشي والنار من تحت، فده مؤذي. أو وله منع من ذلك، له حق، الجار له حق في منع من ذلك. في ناس بتتأثم في ذلك فيجوز له أن يشتكي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وأما دخان الطبخ والخبز فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه. هنا بقى دخان الطبخ والخبز، واحد ربنا ابتلاه بدكان كباب وكفتة، فبيقول لي، هو كان بيحب الأكل يعني، فبيقول لي يعني ابتلاء شديد، يوم الصيام عندي ده يوم اثنين وخميس ضرر شديد جدا، مش قادر أصوم. كل ما يصوم الراجل يشغل الكباب والكفتة على الفحم، أخينا ده يتململ. له حق، له حق في المنع؟ لا، ليه؟ الضرر يسير، ده ريحة حلوة حتى، ضرر يسير ولا يمكن التحرز منه فتدخله المسامحة. يبقى في أضرار معينة تدخلها المسامحة. أو دخان الطبخ والخبز، واحد مراته ما بتعرفش تطبخ وجارته شاطرة، كل يوم يشم روايح عمره ما شمها، فده ضرر يسير، مش ما ينفعش يروح يشتكي جارته علشان بتطبخ. قاله في الشرع: وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره. دي مسائل أدبية، أنا سطحي فوق أطلع عشان أشرف على الجار وأتلصص عليهم؟ إلا أن يبني سترة تستره. هنا بيقول على مين؟ اللي سطحه العالي يبني سترة، ماشي. بس الأمر ده بقى صعب، لأن أصبحت الأدوار العليا دلوقتي بقت طبقات، يبقى كل واحد يعمل سترة، فنقول المتضرر يعمل سترة، ده الأولى لكثرة الأدوار العليا. دلوقتي تلاقي فيه 5 أدوار و20 دور و12 دور، طب ال12 دور كلهم هيعملوا سترة ولا الأدوار السفلية هي المتأثية هي اللي تعمل سترة؟ ده الأولى. فهنا بيتكلم على إن ده بيت واحد، لأنه إضرار بجاره فمنع منه، ودل عليه قوله: لو أن رجلا اطلع إليك فخذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. هنا العقوبة المتلصص، لو هو اطلع إليك فخذفته بحصاه ففقأت عينه ليس عليك جناح، ده معناه أنه ليس عليك ضمان. ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة، الروزنة اللي هي شباك، أو طاق، شباك برضه بس ده صغير وده كبير، أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. هنا في جدار مشترك بينك وبين جارك، لا يحق لك أن تفتح فيه شباك إلا بإذنه، بيسموه في قوانين مجلس المدينة الإيه؟ حرم. بينك وبين جارك حرم، لا يحق لك أن تفتح عليه منفذ. منافذ تكون على الشارع الأصل الكبير، أو تعطي لنفسك فرصة تبني فيها الحرم بتاعك، تسيب مسافة تعمل فيها حرمة، تفتح فيها شباك، بحيث إن هو لا تضر بجارك. وكذا وضع خشب يجي على الشباك على الجدار بتاع ومجي عامل خشب على جداره، يسقف مسقطه على جدار جاره، عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف. لو فرضنا الحائط يتضرر هيقع، ده لا يجوز من غير خلاف، لحديث لا ضرر. وإن كان لا يضر وبه غنى عنه فقال أكثر أصحابنا لا يجوز، وهو قول الشافعي، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه، واختار ابن عقيل جوازه، ده الصحيح للحديث، لحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره. ليه؟ لأن فيه نفع وليس فيه ضرر لجاره فلا يمنعه، إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به. يبقى فيه 3 أحوال في استعمال جدار الغير: الحال الأول أن يتضرر الجدار أو يتضرر الجار فلا يجوز، الحال الثاني لا يتضرر الجدار ولا الجار ويمكن له أن يستغني عنه، حاجة مش ضرورية عنده. يعني مثال، هيسقف المسقط، تسقيف المسقط مش ضروري، ماشي؟ فهذا في خلاف بين العلماء. والشافعي قال لا يجوز، وابن عقيل وغيره قال يجوز، والراجح أنه يجوز. الحال الثالث بقى أنه هو لا يستغني عنه، هيسقف بيته، هيسقف بيته على جدار، على جدار جاره. في هذه الحالة يجوز بحيث لا ضرر فيه، ويجبر الجار إن أبى، ويجبر الجار إن أبى. لحديث لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني غصب عنكم هتعملوا ما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم به. خلاص، يبقى الثلاث أحوال بداعة استعمال ملك الجار. وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره، الاستظلال بحائط الغير من غير إذنه، لأنه لا مضرة فيه والتحرز منه يشق. واحد ماشي في الشارع فتعبان، فبيستريح في ظل بيت جاره، ده جائز، مفهوش مشاكل. وممكن كمان يسند قماشة، يعمل زي الشمسية كده، يقعد تحتها بحيث لا ضرر فيه للجدار. استعمال ما لا ضرر فيه، استعمال ما لا ضرر فيه من الجيران بدون إذنهم في مسائل. مثال مثلا شم الطيب الذي يخرج من الجيران بغير إذنه، جاره كل يوم يرش معطر جو، وأخينا دائما جاء فتح الباب شباك عشان يوصل له شوية ريحة حلوة من الرجل بيحطه، ده في مشاكل؟ فيش مشاكل، لأن كده كده فيش ضرر على جاره، كان الاستظلال بالإيه؟ بالجدار. طيب مثال تاني بقى، جاره عنده شبكة واي فاي، واي إيه؟ فاي، وأخينا ده ما عندوش، وبيفتح طبعا عامل لها باسورد، لو مش عامل لها باسورد يبقى ده إذن بالإباحة. خلاص، لأن في بعض الكافتريات وبعض المطاعم فتح الباسورد بحيث إن اللي هيقعد مش هديله مع الطلبات ورقة بالباسورد، هو هيقعد ويفتح ويشتغل على طول، فده إذن بالإباحة. طب هل يباح لكل من جلس ولا واحد ماشي معدي على الطريق؟ كل الناس، لكل الناس، لأن لم يضع الباسورد إلا إذنا أو قرينة بإذن الإباحة. طيب هو عمل باسورد، وقمت أنا جاي منزل البرنامج اللي بيكسر الباسورد ومستعمله غصب عنه، ده لا يجوز. يقول لك أصل هو الواي فاي بتاعه مش محدود، هو سرعته عالية وما فيش ضرر عليه وما عندوش ليميت، مفتوح unlimited، ينفع؟ لا، لأنه حقه ملكه، بيدفع الاشتراك، فلا يجوز إلا إيه؟ بإذنه. يبقى الواي فاي المفتوح ده إذن إباحة، خلاص ده مدام فتحه كأن واحد حاطط طعام وسايبه في الشارع الناس تأكل منه، مدام ما فيش إذن أو قرينة. صاحبه مثلا، أنا عرفت إن صاحبه يقول لا محدش يستعمله إلا بإذنه، يبقى دي قرينة، إنما أنا مش عارف صاحبه خلاص. وينظر في ضوء سراجه من غير إذن، دي مسألة زيها، عنده ضوء جامد في البلكونة وفتحه وأنا بقعد أذاكر على هذا الضوء، ده بلا إذنه جائز، لما تقدم ونص عليه في رواية جعفر ونقل المروذي يستأذنه أعجب إليه، ده من ورع الإمام أحمد، كان واحد سأله على كده قال يستأذنه أعجب إليه، يعني ينتفع بملكه ولكن ليس فيه ضرر. وحرم أن يتصرف في طريق النافذ بما يضر المار، كإخراج دكان ودكة. الطرق طريق نافذ وطريق غير نافذ، طريق غير نافذ هو الطريق الخاص بين بيتين مقفول، اثنين عاملين بيت طريق مشترك. الطريق النافذ والطريق الذي يمر به الناس ينفذ من طريق إلى طريق آخر. لا يحل لأحد أن يتصرف فيه بما يضيق على المرة. خلاص؟ فبيضرب مثال كإخراج دكان أو دكة. دكان يوم جاي عامل دكان في الشارع، عامل بروز قدام المحل بتاعه، وعامل بروز البروزات اللي بتطلع في مجلس المدينة دي. البروز لا مش تلتوار، التلتوار اللي هي الدكة ده دكان. البروز الدكان بتاعه صغير، فجيه بني جدار وطلع وشارع في الشارع ضيق على الناس. بتحصل في الأرياف لأن فيها طريقة عشوائية شوية. لو هنا في المدينة ممكن مجلس المدينة يشيلها. النوع التاني الدكة، عمل وصد بيته دكة مصطبة، والمصطبة جابها كبيرة بقى الناس كتير بتقعد قدامه وسد بها الشارع، بل اللي بيمر فيه ضيق في المر. قال في القاموس: والدكة بالفتح، والدكان بالضم بناء يسطح أعلاه للمقعد الناس تقعد عليها. وفي موضع آخر الدكان كرمان اللي هو الحانوت محل. قال في الشرح: وأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق، طبعا يعني طريق يمر فيه الناس بغير خلاف على الناس، سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن. المسألة مش قضية الإمام، لأن الإمام لا يأذن إلا فيه مصلحة، وده فيه مصلحة إيه؟ ده مصلحة شخصية، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه انتهى، ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا. دلوقتي أنت بتقول الناس مش كتير، بس ممكن يضر بعد ذلك. وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة، لا سيما في مع احتمال أن يضر، ويضمن مخرجه ما تلف به لتعديه. يضمن مطلفه مخرجه ما تلف به. فرضنا واحد ماشي مش واخد باله وخبط فيه اتعور مات، هيضمنه قتل خطأ. من ضمن هذه الأشياء عمل مطبات غير نظامية على الطرق، طريق عام نافذ للمسلمين، يجي قدام دكانه في طريق دولي. طريق دولي كان في الأول مفيش مطبات خالص، دلوقتي تجد ما بين كل مطب ومطب مطبين، يأمنوا المطب الأولاني والمطب الثاني، عشان لو نسى المطب الأولاني ولا حاجة يلاقي فيه مطب تاني ما ينساهوش. الهدف منه إيه؟ ان هد شويه عشان المحل ايه يبان، عايز ينزل يشتري سجاير، ينزل يشتري حاجه، يبقى موجود بدون اي انذار. وهو المفروض المطبات دي توضع اصلا في قوانين الطرق بنظام معين، في اماكن مدارس، اماكن اطفال فيها كثافه سكانيه، اماكن فيها ذوي الاحتياجات الخاصه، حاجات معينه بتحط فيها المطب بحيث ان الناس تبقى تاخد بالها. ده بقى واحد ماشي على الطريق مش واخد باله، طب معمول اول مره جه خبط فيه العربيه باظت، مين اللي يضمنه؟ اللي عامل المطب. وما شاء الله بيعمل المطب بطريقه هو ينسى مره واحده بس. وحرم ان يتصرف في طريق النافذ بما يضر المار كاخراج دكان ودكه وجناح. الجناح يطلع البلكونه بتاعته بس بطريقة برضو غير نظامية. دلوقتي في نظام على ان البلكونة تكون ايه متر ونص، اللي عايز يوسع يوسع من جوه مش من بره عشان ما يضرش بالطريق. الجناح اللي هي البلكونة ماشي، وهو الروشا على اطراف خشب او حجر مدفون في حائط او ماشي. الجناح اللي هي البلكونة وساباط المظلة، وهو المستوفي للطريق على جدارين، بيجي في الطريق ومجي عامل مظلة تمنع مرور الناس، عربية مثلا محملة مش بتعرف تعدي لوجود المظلة تندع. وميزاب مزراب، فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه. هنا إذن الإمام مهم، لأن المزراب هيعجل الشارع، واحدة بتكنس وبتسيق بس بقى الشارع بقى مليان مية كل يوم تسيق، الناس لا عارفة تروح شغلها، شتاء صيف الشارع مليان مية. دلوقتي بقى في مصارف في الطرق، وأحيانا في بعض الأماكن بيبقى القانون بتاعها عدم إخراج مضراب، يبقى الصرف في البلكونات محول بطريقة معينة كده فيلتزم به. أما الأماكن اللي ما فيهاش النظام ده يجوز ليه أنه يخرج المضراب. ويضمن ما تلف به إن لم يكن أذن لعدوانه، فإن كان فيه ضرر، فإن كان فيه ضرر بأن لم يمكن عبور محمل ونحوه من تحته لم يجز وضعه ولا إذنه فيه. فإن كان الطريق منخفض وقت وضعه يعني المضراب ثم ارتفع لطول الزمن فحصل به ضرر وجب إزالته، خلاص الضرر ما كانش موجود وبقى موجود وجب إزالته. ذكره الشيخ تقي الدين وقال مالك والشافعي يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم لأنه واسع، لحديث عمر لما اجتاز على دار العباس وقد نسب ميزابا إلى الطريق فقلعه عمر، فقال العباس تقلعه وقد نصبه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقال عمر والله لا تنصبه إلا على ظهري، فانحنى حتى صعد على ظهري فنصبه. ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير، قاله في المغني والشرح، وقال في القواعد اختاره طائفة من المتأخرين، وقال الشيخ تقي الدين إخراج الميزاب إلى الدرب هي السنة واختاره، يعني مسألة مسألة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل المضراب بنفسه فالقضية قضية مصالح وما ضرر. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو ضرب غيره أو ضرب غير نافذ إلا بإذن أهله. كل اللي فات ده لا يجوز أن يفعله بملك غيره لأن المنع له حق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز. قال في الشرح فإن صالح عن غير عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين، فرضنا في ضرر على جاره وقال له أنا هاخد فلوس في مقابل الضرر ده جاز. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف، هنا الملك والوقف يعني اثنين شركة في ملك أو اثنين شركة في وقف وفي جدار انهدم، يجبر الشريكين ان هم يعملوه على حسابهم هما الاثنين، اذا انهدم جدارهما المشترك او سقفهما او خيف ضرره بسقوطه فطلب احدهما الاخر ان يعمره معه نص عليه نقله الجماعه. قال في الفروع واختاره اصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لانه انفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فاجبر عليه وعنه لا يجبر. واختاره الشارح وأبو محمد الجوزي وغيرهما لأنه إنفاق على ملك لا يجب له انفرد به فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض، والراجح أنه يجبر ما دام في ضرر يجبر. ودي أحزان بيبقى فيها خلاف بين الشركاء في أن مين اللي يعمل ده، لو كان مشترك بينهم هم اللي يعملوه بمالهما. وإن لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر، رواية الوحيدة لأن هنا الأملاك منفصلة يعمل هو في ملكه. مثال دلوقتي في القوانين إن الجار بيحوط على نفسه على مسقطه، الجار الثاني جاره يحوط على نفسه على مسقطه، يبقى المسقط عليه كام؟ جدارين. أنا جداري انهدم لا يجوز لي أن أنا أجبر جاري على هدم على بناء جداري، ولا مرة الجار مش عايز يبني جداره فالجار التاني بنى جدار المسقط، فالجار بيقول له طب غفقه، طب غفقه ليه؟ شكله وحش، انا لما بروح مسقطي ولا ابص كده من الاوضه بلاقيه طوب احمر قدامي غفقه بيضه، طب يا عم ابني في جدارك وغفق انت وبيض زي ما انت عايز. يقول لا أصلا أنا معيش فلوس دلوقتي. كلام منطقي ولا لا؟ ما فيهوش أي منطق. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. الشريك وجد البناء حينهدم فانهدمه. وإن كان بينهما نهر أو بهر بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار ممتنع الوقتين، نفس الكلام زي الجدار، والراجح أنه يجبر. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن، ولوجوب هدمه إذن وجوب الهدم، كان في واحد عنده جدار بخلخل في السطح وجاره تحت الدور واحد، وده كان 7 أدوار أو 6 أدوار، وجاره دائما يلح عليه يا ابني يترممه يتشيله، لو وقع على حد هيموته. وفي يوم عاصف وقع الجدار على ابنة الجار الآخر موتتها. من الضامن؟ طبعا طبعا، لأنه هو يجب عليه هدمه، لأنه يضر الناس يجب عليه هدمه. كان في الحالة دي ممكن جاره يطلع ويهدمه هو بيده، يعني أن في ضرر، وإلا لزمه إعادته، يعني وإن هدمه لغير هذا السبب لزمه إعادته لتعديه على حصة شريكه، ولا يخرج من عهدة ذلك إلا بإعادته. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. هنا بقى أهمل الشريك في ترميم هذا الجزء، كل ما أتلف كان بسببه، خلاص يبقى الشريك يضمن، الشريك الأصلي إن هو لا يضمن، يضمن في حالة إهماله أو تقصيره وتعدي هذا الإهمال أو التقصير إلى الثمرة. قال الشيخ تقي الدين، قاله الشيخ تقي الدين. نقف هنا عند كتاب الحجر، نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.